وتلك الأمارات وهذه الأشرات كانت الساعة على إثرها قريبة. نعم عباد الله، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. ألا وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن من أشرات الساعة، أي من علامات الساعة، أن يتقارب الزمان، وهذا شيء لا ينكره أحد. فكلنا نرى ونشاهد أن الوقت يمر سريعا سريعا. نعم عباد الله، لو نظن قريبا كنا في مثل هذه الأيام ننتظر مجيء شهر رمضان، وسبحان الله وبسرعة ذهبت الأيام ومضت، وها نحن اليوم ننتظر قدوم شهر رمضان. فهذا يدلك على أن الزمان يمر سريعا سريعا. نعم عباد الله، لقد أصبح العام كشهر، والشهر كجمعة، والجمعة كيوم، واليوم كساعة. أليس هذا؟ نعم عباد الله، كلنا يحس هذا، وكلنا يشعر بهذا، بأن تقارب الزمان. نعم عباد الله، فتقارب الزمان أمارة وعلامة من علامات الساعة. وأما الأمر الثاني الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أيضا من أمارات الساعة، أن ينقص العلم، ونقصان العلم بأمور منها موت العلماء. وفي الآونة الأخيرة فقدت الأمة الإسلامية جمعا كثيرا من علماء الأمة، من العلماء الربانيين، علماء السنة، علماء التوحيد. وما هذا إلا أمارة من أمارات الساعة، وعلامة من علامات الساعة. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسولوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم عباد الله، فمن أسباب نقصان العلم موت العلماء. وأما الأمر الثاني من أسباب نقصان العلم انصراف الناس عن العلم والتعلم، وأظن أن هذا أمر مشاهد. نعم عباد الله، انظروا للزمن الماضي، كان الناس يبحثون عن مجالس العلم، كان الواحد منهم إذا رأى إعلانا على مسجد وفي مكان ما يدعو لحضور محاضرة للشيخ فلان، كان الناس يتهافتون، حتى كان بعض الناس ربما يذهبون إلى المسجد من صلاة الفجر لحجز مكان ليستمعون إلى الشيخ. وأما الآن فكلنا يرى وقد زهد الناس في التعلم وفي التعليم، وهذه أمارة أيضا من أمارات الساعة. سبحان الله، انصرف الناس عن العلم، ولا حياة لنا جميعا إلا بالعلم. فقد فرق الله سبحانه وتعالى بين العالم وبين غيره، فقال جل في علاه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. كما بين الله سبحانه وتعالى أن العالم حي وأن الجاهل ميت، فقال جل في علاه أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نعم عباد الله، زهد الناس في العلم وفي التعلم، ونسوا أن الله سبحانه وتعالى أعد للعلماء أجرا عظيما وفضلا كبيرا. من ذلك الفضل بأن الله سبحانه وتعالى امتن على العلماء، فقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولقد امتن الله سبحانه وتعالى على العلماء فاستشهد بهم على أجل مشهود وهو التوحيد، فقال جل في علاه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقد امتن الله على العلماء فشهد لهم بالخشية، فقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم عباد الله، زهد الناس في العلم وفي التعلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خير يفقه في الدين. يعني من لم يرد الله به خير لا يفقه في الدين. فانظر عبد الله، هل تفقهت في دينك؟ هل تفقهت في الدين؟ قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكة في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا فضل العلم وفضل العلماء، فقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما أو متعلما. إذن لما زهد الناس في طلب العلم؟ يعلن عن محاضرات وعن دروس فالناس سبحان الله يفرون منها فرارك من الأسد. وكأننا في عهد نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام الذي اعتذر إلى ربه قائلا: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. نعم عباد الله، لما زهد الناس في طلب العلم؟ إن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. سبحان الله، الإنسان يتواجد في المسجد يصلي فيه المغرب، فإذا ما أعلن عن درس علم سبحان الله فر هاربا سبحان الله، ونسي المسكين قول النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث نفر، حين قال صلى الله عليه وسلم: هذا أقبل، أي أقبل على درس العلم فأقبل الله عليه، وهذا استحيا فاستحيا الله منه، وهذا أعرض فأعرض الله عنه. فأنت يا أخي الكريم إذا سمعت بدرس وأعرضت ولم تجلس فحسبك هذا الوعيد الشديد، قول النبي عليه الصلاة والسلام: هذا أعرض فأعرض الله عنه. نعم عباد الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من أمارات الساعة ومن علامات الساعة أولا تقارب الزمان، وقد حدث هذا وكلنا يشهد لهذا الواقع. وأما الأمر الثاني فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينقص العلم. نعم عباد الله، وأما الأمر الثالث فقوله صلى الله عليه وسلم: تكثر الفتن. وهل هناك فتن أعظم من هذه الفتن التي نحن فيها الآن؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا, ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا, يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم, يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا, في الصباح مؤمن وفي المساء كافر, وفي المساء مؤمن وفي الصباح كافر. سبحان الله, سبحان الله. قال صلى الله عليه وسلم: القاعد فيها خير من القائم, والقائم فيها خير من الماشي, والماشي فيها خير من السائق. قالوا: بما تأمرنا يا رسول الله؟ قالوا: كونوا أحلاس بيوتكم, الزموا البيوت, الزموا البيوت وقت الفتن, كما أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, كما في الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه, وقد قال: يا رسول الله, من نجا؟ قال: يا عقبة, أمسك عليك لسانك, وليسعك بيتك, وبكي على خطيئتك. نعم عباد الله, إن في الفتن يتميز الناس, تمييز للناس. ولذلك قال تعالى: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون, يسألون أيان يوم الدين, يوم هم على النار يفتنون. وقال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يأكلوا أمنا وهم لا يفتنون, ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ففي الفتن يتميز الناس, من كان يعبد الله على حق, ومن كان يعبد الله على حرف, من كان يخشى الله ومن كان يخشى السلطان. نعم عباد الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن, إن السعيد لمن جنب الفتن, إن السعيد لمن جنب الفتن. عباد الله, فظهور هذه الفتن أمارة وعلامة من علامات قرب الساعة. وأما رابعا فقوله صلى الله عليه وسلم: يلقى البخل, يعني يظهر البخل بين الناس, وهذا أيضا أمر واقع مشاهد يراه الجميع. والبخل مرض خطير وصفة قبيحة, قال الله جل في علاه: ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه. وقال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم, سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. وقال في علاه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم, هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى, وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. نعم عباد الله, ظهر البخل بين الناس. نعم عباد الله, مع سعة العيش ومع سعة الرزق الله تعالى وسع على الناس وأعطاهم من فضله, إلا أن مرض البخل موجود. لما عباد الله؟ وهذا الذي كان يحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكان يقول بأبي هو وأمي, يقول عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم, ولكن أخشى أن تبسط لكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. نعم عباد الله, والله ما الفقر أخشى عليكم, الفقر لا يخوف ولا يخاف منه, والله ما الفقر أخشى عليكم. ولذلك الشهرة على ألسنة كثير من الناس: لا تهون إلا على الغلبان, لا تهون إلا على المسكين. لو أنك نديت وأحثثت الناس على صدقة من الصدقات, ترى من الذي يأتي بالصدقات؟ ترى أول من يتصدق؟ إنهم الفقراء, إنهم المساكين. وأما من أعطاهم الله تعالى من أصناف المال, قليل منهم من يتصدق ومن ينفق ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط لكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها، علما بأن الله سبحانه وتعالى حث على الكرم وحث على الإنفاق. فقال تعالى: كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وبيّن الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا أتاه الموت يتمنى أن يعود إلى الدنيا لكي يتصدق، ولكن هيهات هيهات. فقال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون، علما بأن كل واحد منا يعي أنه إذا مات لن يأخذ معه إلا عمله، كما قال عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، ويبقى عمله، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. فيا أيها الإنسان لما هذا الشح؟ يا أيها الإنسان لما هذا البخل؟ وقد وعدك الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بأن الإنفاق في سبيل الله لن يقلل المال بل يزيده، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وقال تعالى في الحديث القدسي: أنفق يا ابن آدم ينفق عليه، أنفق يا ابن آدم ينفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. عباد الله، فانتشار البخل والشح بين الناس أمارة أيضا من أمارات الساعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على إمام المرسلين وسيد ولد آدم يوم الدين وقائد الغر المحجلين سيدنا محمد الصادق الأمين. عباد الله، وأما الأمارة الخامسة من أمارات الساعة هي قول النبي عليه الصلاة والسلام: كثرة الهرج. قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل القتل. وأظن لا أحد منا ينكر أن هذا الأمر واقع الآن، وأن هذا الأمر مشاهد الآن. نعم عباد الله، انظروا في كل يوم بل في كل ساعة من الساعات كم نفس تزهق، كم نفس تموت. نعم عباد الله، انظروا كم يموت في سوريا الحبيبة من أهل السنة والجماعة في كل لحظة وفي كل دقيقة وفي كل ساعة وفي كل يوم، أعداد لا يعلمه إلا الله. نعم عباد الله، انظروا كم يموت في العراق كل يوم، انظروا كم يموت في ليبيا، انظروا كم يموت في اليمن، انظروا كم يموت في كثير من البلاد، انظروا كم يموت في مصرنا الحبيب. نعم عباد الله، كل يوم. نعم، إن هذا أمارة وعلامة من علامات الساعة. نعم عباد الله، كنا قديما في مصر الحبيبة كان الناس يتحدثون ويتكلمون ويتعجبون من مشاجرة بالعصي، كان الناس يتكلمون والصحف تكتب بأن حدثت مشاجرة بين عائلتي بالعصي. فلما تطور الشر عياذا بالله قال الناس: لقد حدث شجار بين عائلتين بالسكين. فلما تطور الشر قالوا لقد حدث شجار بين اثنين بأكثر من ذلك بالسنج بالسيوف. وأما الآن فلا نسمع إلا المشجرات بسبب ماذا وبأي شيء؟ بالآل وبغير ذلك. نعم عباد الله، والله إن هذا أمر عظيم، والله إن هذا أمر عظيم. إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن لما يحدث في مصرنا وفي كل مكان من أرض الله عز وجل من سفك الدماء البريئة. أقول لهؤلاء الذين يعتدون على الأنفس، الذين يقتلون الأبرياء، أقول لهم أين أنتم من قول ربنا سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أيها القاتل، يا من تسول نفسك بقتل الأبرياء بقتل الناس، يا من تسول نفسك بقتل إخوانك، أنا نسيت قول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حمل علينا السلاح، ليس منا من حمل علينا السلاح. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه، أو كان حريصا على قتل أخيه. وعظم النبي صلى الله عليه وسلم حق النفس، فقال عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم، لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى أن يغفره الله إلا رجلا مات مشركا أو رجلا قتل أخاه المؤمن متعمدا. سبحان الله، كل ذنب عسى أن يغفره الله إلا رجلا مات مشركا أو رجلا قتل أخاه المسلم بدون وجه حق. نعم عباد الله، نعم عباد الله، فيا من تسول له نفسه بقتل إخوانه وبترويع الأمنين، كيف بك إذا وقفت بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وجاء القاتل وقد أخذ بيدك وبتلبيبك أمام الله وقال: يا رب سل هذا لما قتلني؟ ما هو الجواب؟ ما هو الجواب؟ لما قتلته؟ من أجل أن تستولي على سياراته؟ من أجل أن تستولي على ماله؟ من أجل أن تعتدي على عرضه؟ أين الجواب؟ ماذا تجيب على ربك؟ أنسيت قول الله عز وجل: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أنسيت قول الله عز وجل: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أنسيت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشام منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشك تمرة. ماذا أنت قائل لربك إذا جاء خصمك الذي قتلته، الذي أزهقت روحه، أخذ بيدك أمام الله، أمام الحكم العدل، أمام الجبار، أمام القوي، أمام العزيز، وقال: يا رب سل هذا لما قتلني؟ ماذا تقول لربك؟ ماذا تقول لربك؟ ومن الذي يخلصك من قبضة الجبار؟ من الذي يخلصك من زبانية جهنم؟ إذا قال الله لهم: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، من الذي يخلصك؟ لا أحد. حين ذاك تندم، حين ذاك تندم في وقت لا ينفع فيه الندم، حين ذاك تندم وتتمنى لو لم تفعل ذلك، ولكن لا ينفعك الندم، فإن النادمين سيندمون يوم القيامة والندم لا ينفعهم، فهذا يندم إذا وقف بين يدي الله كما قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم وذوقوا عذاب الخل بما كنتم تعملون وهذا يندم إذا وقف عند جهنم ولو ترى إذ وقف على النار قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وهذا وهو في جهنم يصرخ وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير نعم عباد الله وهذا يندم كما قال تعالى عن الكفار أنهم يقولون ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل فيا من تسول له نفسه قتل إخوانه قتل المسلمين تب إلى الله عز وجل تب إلى الله بادر إلى الله بالتوبة فر إلى الله بالتوبة إن قتل المسلم حرام بل إن قتل الذمي المعاهد حرام كما قال عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا والمعاهد هو الذمي او الكتابي الذي يعيش في ديار المسلمين فلا بد وان يعيش سالما امنا من قتل معاهدا اي ذميا كتابيا يعيش في بلاد المسلمين فقد قال عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة اي لم يشم رائحة الجنة وان ريحها لا يوجد من مصيرة 40 سنة هذا بالذي يقتل غير المسلم فكيف بالذي يقتل المسلم عباد الله ان كثرة الهرج تدل على قرب قيام الساعة فهذا الحديث علم من اعلام النبوة نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا رسول الله نشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمان ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة عباد الله فإذا كان هذا الذي ذكرنا أمارة من أمارات الساعة وعلامة من علامات قرب الساعة فما الواجب علينا الواجب علينا أن نفر إلى الله عز وجل بالتوبة النصوح الواجب علينا عباد الله أن نقلع عن المعاصي والذنوب نعم عباد الله الواجب علينا أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون الواجب علينا وقد قربت الساعة وقد قال ربنا جل في علاه أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون وقال الله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وقال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه وقال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر فالواجب علينا عباد الله أن نحاسب أنفسنا من الآن حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم وتجهزوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خفية إذا كانت القيامة قد قربت فالواجب علينا أن نفر إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة النصوح امتثالا لأمر الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير عباد الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إن الدنيا